بسم الله لا هو الأسماء صلاة النبي. من تاني والنبي على الشيخ بس تشر مرة ما استعنيت. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Thank you. I'm وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة Oh. فلا يحزنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال لي أتوكأ عليها وأهش بها على قدمي وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ What? بؤيدك إلى جناح واضم يدك إلى جناح واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من آياتنا الكبرى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج Thank you. Oh.